الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك، في هذه الحلقات المباركة، ممن تحفه الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا بعد تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، كنا في حلقات ماضية تكلمنا بشيء من التفصيل حول بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة وأهميتها، وكذلك تكلمنا عن الإمامة، تكلمنا أيضا عن صلاة المسافر وما يتعلق به، عن صلاة المريض وتفصيل أحواله، متى يستطيع القيام ومتى لا يستطيع. اليوم إن شاء الله سنتكلم ونحن في نهاية الكلام عن أحكام الصلاة عموما، بقي علينا الكلام حول أحكام صلاة الجمعة وأحكام صلاة العيدين، وكذلك إن تيسر أن نتكلم عن صلاة الجنائز، ثم ننتهي إن شاء الله من كتاب الصلاة كاملا كما انتهينا من كتاب الطهارة. صلاة الجمعة سميت جمعة لجمعها الخلق الكثير، ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط إلى الأرض، ثم قال صلى الله عليه وسلم وفيه تقوم الساعة إلى آخره. فبين أن أفضل الأيام يوم الجمعة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن لكل أمة من الأمم من المسلمين واليهود والنصارى لهم يوم يعظمونه، فقال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه والناس لنا فيه تبع. يعني أن المسلمين هم يكونون يوم القيامة يوم الجمعة، واليهود والنصارى يكون لهم السبت والأحد فهم يسبقونهم يوم القيامة. وفي رواية مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله تعالى بنا فهدانا ليوم الجمعة. فدل هذا أيضا على أن يوم الجمعة نحن مهديون إليه دون غيرنا من الأمم. يوم الجمعة أيها الإخوة والأخوات شرع للمسلمين الاجتماع فيه، وإذا تأملتم وجدتم أن الصلوات كل نوع من الصلوات يجمع الناس في وقت معين، يعني مثلا الصلوات الخمس تجمع أصحاب الحارة الواحدة أو الشارع الواحد، يوم الجمعة صلاة الجمعة تجمع أصحاب الحي كاملا، في يوم العيد يجتمع الناس، يجتمع المسلمون، يجتمع أهل البلد كلهم، في الحج يجتمع المسلمون كلهم من شتى أقطار الأرض، فلا بد أن يوم الجمعة يكون فيه اجتماع كبير. لذلك تلاحظ مثلا في الصلوات الخمس يجتمع مثلا صفان أو ثلاثة، في يوم الجمعة يمتلئ الجامع بالناس، فينبغي أن يكون أيضا الإمام مناسبا لأجل أن يخطب بهم خطبة ينتفعون بها. يوم الجمعة هو عيد الأسبوع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك نهينا عن صوم يوم الجمعة، وذلك لأنه عيد، وأمر الله عز وجل بالمسلمين بالاجتماع ليوم الجمعة واستماع الخطبة، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الفرح بيوم الجمعة، التطيب، الاغتسال، جمع الناس في خطبة الجمعة، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في يوم الجمعة ألف لام تنزيل السجدة في فجر يوم الجمعة، يقرأ ألف لام ميم تنزيل الكتاب سورة السجدة، ويقرأ في الركعة الثانية سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وذلك لأن هاتين السورتين فيها ذكر ما يكون يوم القيامة من بعث الناس وجمعهم وأحوال الأمم يوم القيامة، وذكر الجنة وذكر النار والترغيب فيما عد الله عز وجل في الآخرة. فلأن يوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، فإن الله عز وجل قد أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ هاتين السورتين في مثل هذا اليوم. يوم الجمعة أيها الإخوة والأخوات يسن أن تقرأ هاتان السورتان طبعا في فجره، لو لم تقرأ فليس عليه شيء، فهي تبقى أنها سنة وليست واجبة. يسن يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فصلوات الله وسلامه على نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من خصائص يوم الجمعة أيضا أن صلاة الجمعة واجبة على كل مستطيع أن يذهب إليها، ما تسقط إلا عن مسافر إذا كان على ظهر سير، إذا كان يعني يشق عليه الحضور إليها، تسقط عن المريض. المرأة ليست واجبة عليها، من كان عنده عذر قاهر لا يستطيع أن يحضرها، أما من كان متساهلا في الذهاب إليها فلا شك أنه على خطر عظيم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تركهم الجمعات، أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. إذن ينبغي أيها الإخوة أن تحرص قدر المستطاع على أنك لا تغيب عن صلاة الجمعة أبدا. وليس المعنى لا تغيب يعني أن تحضر فقط الصلاة، لا، الأصل أن تبكر إليها كما سيأتي بيانه بعد قليل. كذلك من آداب يوم الجمعة أنه يسن للمرء أن يغتسل في يوم الجمعة، والاغتسال في يوم الجمعة اختلف أهل العلم فيه، هل هو واجب أم ليس واجبا؟ وذكروا في ذلك أحاديث، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل رجل بالغ يجب عليه أن يغتسل الجمعة. وجاء كذلك في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة والسواك والطيب. فدل هذا الحديث على أنه ينبغي الحرص على الغسل يوم الجمعة كما يحرص الإنسان عليه بعد جنابته مثلا، يعني أنه واجب. وذكر بعض العلم أنه ليس واجبا، واستدلوا بأحاديث أخرى منها قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فلم يقل فالغسل واجب، لا، قال الغسل أفضل، دل على أنه إن اغتسل فهو على خير، إن لم يغتسل فليس عليه شيء. ذكر بعض العلم أن من الناس من يكون واجبا عليه الاغتسال يوم الجمعة، وقالوا: من كان يحتاج إلى الاغتسال حتى لا يؤذي الناس، يعني مثلا من كان راعي غنم، من كان يعمل مثلا في ورشة لإصلاح السيارات، من كان مثلا يعمل في محطة وقود دائما العرق يصب منه، من كان مثلا طبيعة عمله أنه يكون فيه عرق ونحوه، فقد يؤذي المصلين المسلمين، فالأولى له أن لا يأتي يوم الجمعة إلا وهو مغتسل اغتسالا تاما حتى يعني يتنظف ويكون على خير. أما أن يأتي بلباسه وعرقه ورائحته فلا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما في يوم الجمعة فكان أصحابه بعضهم قد لبس يعني الفراء، فراء الجلود التي تكون على الغنم ونحوها، من شدة البرد، وكان فيه حر قليلا في المسجد، فكان المسجد تنبعث منه رائحة غير جيدة مع وجود هذه الفراء والعرق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال ليوم الجمعة. دل هذا على أن من كان يحتاج إلى الغسل، من كان فيه عرق مؤذي أو كان مثلا قد يؤذي الناس بمظهره، هذا يجب عليه أن يغتسل. أما من كان لا، يعني مثلا هو اغتسل أمس ولا يزال نظيفا، فالسنة له أن يغتسل ولا يجب عليه ذلك. كذلك يسن في يوم الجمعة أن يتطيب المرء لها عند ذهابه إليها، وهو أفضل من التطيب في أيام الأسبوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة والسواك والطيب. فالأصل أيضا أن يتطيب الإنسان في يوم الجمعة وأن يتنظف لأجل أن يخرج إلى يوم الجمعة وهو على طيب وعلى خير. كذلك من خصائص يوم الجمعة استحباب التبكير إلى الصلاة في يوم الجمعة، استحباب أن يبكر إلى الصلاة. الصحابة كانوا يبكرون جدا إلى الصلاة يوم الجمعة، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لأصحابه: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، يعني كأنما أهدى لله عز وجل، ذبحها ووزع لحمها، يعني تصدق ببدنه. قال: ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة. قال: ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم شاة أو قال كبشا أقرا. قال: ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. أنت الآن لو أولادك يقولون: يا أبانا نريد عشاء، تحضر لهم بيضة؟ الله ضحكوا عليك، قالوا بيضة، فكيف أنت تصدق ببيضة يوم الجمعة؟ الأصل أن تتقدم ولو قليلا، يعني بدل إذا كان الإمام يبدأ الخطبة الساعة الثانية عشر، يا أخي تعالي للمسجد الساعة العاشرة تازعة والنصف، يعني قبل الصلاة بساعتين، ما الذي يضرك؟ اقرأ جزئين ثلاثة أجزاء، ادعو الله عز وجل، على الأقل تكون تقدم ولو شات. لذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون إلى الجمعة بأيديهم السرج، عجيب، بأيديهم السرج. نعم، تدري لماذا؟ لأنهم يا جماعة كانوا يخرجون إلى الجمعة في الظلام، يعني يخرج أحدهم ويصلي الفجر مع الجماعة بغلس مبكرا، ثم يرجع إلى بيته يأكل لقمتين ثم يخرج بيصلي الجمعة. طيب طيب ظلمة لا يزال الجو مظلما، يخرج بالسراج لصلاة الجمعة، يعني يخرجون يا جماعة إلى الجمعة قبل أن تطلع الشمس، قبل أن تطلع الشمس وهم خارجون إلى صلاة الجمعة. الآن بعض الناس لو يأتي إلى المسجد ليصلي الجمعة، مثلا الإمام يخطب الساعة 12، لو يأتي بعض الناس إلى المسجد الساعة 9 لوجد الباب مقفلا والمكيفات لم تشغل وحارس المسجد مثلا لم يفتحه بعد، ويستغرب الناس هذا ما الذي جاء به الساعة 9. يا أخي الصحابة كانوا يأتون قبل طلوع الشمس إلى صلاة الجمعة، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري قال إن لله ملائكة في يوم الجمعة يجلسون على الأبواب يكتبون الأول فالأول، فلان جاء أول ثم فلان ثم فلان. قال صلى الله عليه وسلم فإذا رقى الإمام المنبر طووا صحفهم وجلسوا يستمعون للذكر. يعني الذي يحضر إلى الجمعة بعدما يرقى الإمام المنبر، بعدما يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويجلس، رقى المنبر خلاص الملائكة طووا صحفهم وجلسوا ينتظرون يستمعون للذكر، وهم الملائكة بيجلسون لهالكسالة يكتبون أسماءهم وهالناس المفرطين، لا الملائكة تكتب الرجال الذي يأتون في البداية، أما الكسول واللي يحب النوم واللي ما يريد يفوت المسلسل صباح الجمعة واللي كان يحضر تمثيلية واللي كان يقلب له جريدة واللي كان ينتظر البيض تصلح زوجته والشاي يكمل والحليب ويفطر ويملأ بطنه ثم يأتي الجمعة ويقول يا ملائكة سجلوني بعد، يا أخي إذا كنت رجلا فعلا فأبكر لصلاة الجمعة وسابق. الله يقول فاستبقوا الخيرات، ويقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والله يا جماعة لو كان الواحد، لو كان هناك إعلان عن فيلم سينمائي ولا عن مباراة وخشيت أن التذاكر تنتهي، قال لك ترى السينما ما تأخذ إلا 300 شخص، التذاكر بتنتهي إذا الفيلم يبدأ الساعة 10 بالليل يمكن من الساعة 6 تجد بعض الناس. اذهب الآن إلى بعض مر ببعض الملاعب الكرة، إذا كانت المباراة تبدأ الساعة 9 ليلا تجد من الساعة 6 ومن الساعة 5 الناس جالسين في المدرجات، أليس هذا واقعا؟ ينتظرون متى تبدأ المباراة يخشى أن لا يجد مكانا، وجاء معه بالشاي وجاء معه بالعصيرات والبسكوت لأجل يتمتع وينتظر. وإذا قلنا يا جماعة صلوا الجمعة تعالوا مبكرين، قالوا إيش يا أخي ما يبدأ الخطبة إلا الساعة 12، نأتي من الساعة 11 إيش نعمل في المسجد؟ وانت ايش مجلسك في الملعب لمدة 4 ساعات؟ ايش مجلسك عند شباك السينما لمدة ساعة تنتظر ان يصل دورك؟ ايش مجلسك لما يكون معك شيك تريد ان تصرفه وتذهب الى البنك تنتظر لك نصف ساعة وساعة قبل ان يفتح البنك ابوابه لاجل انك تكون اول واحد؟ لما يكون عندك موعد مع طبيب او تريد ان تحجز موعدا تجد انك تذهب قبل لا يفتح عيادته لاجل ذلك. لكن يا احبابي اذا جينا عند الناس وقلنا لهم بكروا صلاة الجمعة قالوا ها والله تعب، والله إن شاء الله أنظر في الموضوع. فالأصل يا إخواني أن يبكر المرء لصلاة الجمعة، وأن لا يكون كما قال الله عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لا أن يكون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا نشيطين. هذا فيما يتعلق بالتبكير إلى صلاة الجمعة، والأصل أن الإنسان يعود نفسه عليها أيضا، الأصل أن الإنسان يعود نفسه عليها. ما يعني يا جماعة لما نقول بكر أن الإنسان يقول يا أخي أنا بكرت لنصف ساعة خلاص؟ لا، عود نفسك أنك أول مرة تبكر ساعة، اللي بعدها تبكر مثلا ساعة وربع، اللي بعدها ساعة ونصف، حتى تصبح ممن يبكر قبل الجمعة بساعتين ثلاث. يا أخي اجعل اسمك يكتب في صحف الملائكة أول شيء، لماذا لا تسابق الناس إلى ذلك؟ كذلك من سنن يوم الجمعة الاشتغال بالصلاة النافلة. يسن إذا بكر إلى صلاة الجمعة أن يشتغل بصلاة النافلة، ما يشتغل والله يرد على الجوال أو يكتب رسائل أو يسولف مع الذي بجانبه، أو مثلا بعض ما يأتي الجمعة ويمد رجليه ويستند ويأخذ له نومة ساعة إلى أن يأتي الإمام، لا تريد تنام نام على سريرك لا تنام في المسجد. إنما إذا جئت الجمعة الأصل الاشتغال بالذكر. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا جاءوا إلى صلاة الجمعة اشتغلوا بقراءة القرآن وكثرة الصلاة. كم منهم من يصلي 10 ركعات، منهم من يصلي 16 ركعة، منهم من يصلي 17 ركعة، فكانوا يكثرون من الصلاة. كذلك وسيأتي إن شاء الله توضيحه بعد قليل بالأدلة. كذلك من سنن يوم الجمعة وجوب الإنصات إلى الإمام، وجوب الإنصات إلى الإمام. فإذا أنصت إلى الخطبة صرت قد صليت جمعة. أما الذي لا ينصت فلم يصلي جمعة. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بالإنصات يوم الجمعة، وقال من مس الحصى فقد لغى. هم كانوا في السابق المساجد عندهم حصى، فكان بعضهم هو يستمع الخطيب هكذا يلمس الحصى، قال اللي يمس الحصى لغى. طيب يا رسول الله كيف أجلس؟ أجلس هكذا استمع للخطيب، خليك مؤدب واستمع إلى الخطيب. كذلك قال من قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت فقد ألغى على نفسه. يعني لو أنت مثلا تستمع للخطيب ثم الذي بجانبك تكلم مثلا أو قال لولده أص يا ولد تعال اذهب أو مثلا رد على جوال فقلت له أص أص اسكت اسكت استمع الإمام، من قال أنصت فقد ألغى على نفسه، ومن ألغى فلا جمعة له. فالأصل أيضا أنك تمسك لسانك حتى عن الإلغاء، ألا تتكلم حتى مع الذي بجانبك. كذلك يا جماعة بعض الناس حقيقة ما تدري هو جاي يحضر جمعة ولا داخل إلى مباراة ولا داخل يعني مقهى. يعني أنا خطيب جمعة وأرى نماذج عجيبة، يعني أحيانا تخطب الجمعة فتجد اثنين مثلا تسندوا على الجدار الذي وراء، جاء اثنان كسولان وجاءوا وأنت تخطب الجمعة، فجاء هذا وتسند على الجدار والثاني تسند بجانبه ثم وضع رؤوسهم على بعض وبدأوا يتحدثون وكأنهما زوجان في فراش واحد. يعني ما حلت الأحاديث والسواليف إلا لما بدأ الإمام يخطب. وكذلك لا ينبغي أن يلغي الواحد على نفسه، يعني حتى مثلا الذي يأتي والإمام يخطب لا يسلم، ما يجوز أن يقول السلام عليكم سيكم بالخير، لا ما يجوز. الأصل تعال وصل، ليش تأتي متأخرا؟ تريد تسلم على الناس تعال مبكر. كذلك إذا عطس لا يحمد الله بصوت عالي، ما يعطس ثم والإمام يخطب أيها المسلم صاحبنا يعطس الحمد لله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله، هذا أيضا لا يليق أن يكون في خطبة الجمعة. إذن أيها الإخوة ينبغي أن تعظم المسألة فعلا، يعني أن إنسان فعلا يعظم مسألة صلاة الجمعة ويعلم أن هذا يوم عظيم يختلف عن غيره من الأيام. فلا أصل أن ينصت إلى الإمام، أن يذهب متطيبا، أن يلبس من أحسن ثيابه. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره يوم عيد، اعتبره يوم عيد، وكان صلى الله عليه وسلم له حلة يلبسها في كل جمعة، بس يعني ثياب مخصصة ليوم الجمعة، كل ما يوم الجمعة لبس الثياب الجميلة ورقى صلى الله عليه وسلم عن منبر تزينا ليوم عيد ليوم الجمعة. فلا ينبغي أيضا أن تنصت أحدا، حتى لو واحد من أولادك أدبه قبل أن تدخل المسجد، أما بعد ما تدخل يا ولد تعال يا ولد اجلس يا ولد لا تضيع يا ولد لا تفعل كذا، لا ينبغي. كذلك الرد على الجوال، يا أخواني أحيانا وأنت في خطبة الجمعة تخطب الخطيب متحمس، فإذا من الناس من يأخذ نعم قد لا يرد على الجوال، لن يقول نعم ماذا تريدون، لا لن يرد، لكن سيقفل الجوال يعني يقفل الخط ثم يبدأ يكتب لهم رسالة، أنا مشغول أنا أحضر خطبة الجمعة أرسل ما تريد في رسالة، ويرسل له ذاك رسالة ترى الغداء عندنا اليوم إن شاء الله بعد صلاة الجمعة، فيرسل لا والله أنا مشغول ومعزوم عند فلان والإمام يخطب، هذا موجود ترى أنا ما أخترع هذا موجود. يعني أحيانا أصير أخطب الجمعة وأرى واحد جواله يفعل هكذا، بالله ماذا يعني، إما أنه يلعب بالألعاب الموجودة في الجوال أو أنه يكتب رسائل. فأحيانا إحراج أن تبدأ تقول يا أخي اتق الله أدخل جوالك يا، ثم تشغل بقية المصلين. الأصل يا إخواني أن من مس الحصى فقد لغى، وأن من قال لصاحبه أنصت فقد ألغى على نفسه، والأصل ألا يفعل مثل ذلك أبدا. بقي معي بعض الآداب والخصائص الواردة عن يوم الجمعة، لكن يرى أن وقت الحلقة قد انتهى عنها، فلعلنا إن شاء الله نكملها في حلقة القادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ونجعلني وياكم مباركين أينما كنا. واسمحوا لي، بعض الناس يقول يا أخي العريفي إذا طلع عندنا في التلفزيون بدأ يهاوشنا ويتكلم علينا، أنا والله لم أقصد هذا، إنما المقصود يعني أن ننبه إلى هذه الأمور. وأنت لو أنك خطيب مكاني وتخطب ومتحمس وجالس لك يومين تحضر فيها الخطبة وتطبعها بالكمبيوتر وتجمع حقائق من الإنترنت ثم تأتي وتجد واحد بجواله والثاني يسولف مع الذي بجانبه، يا أخي لن تتحمل مثل هذا. فاسمحوا لي إن كنت أنا يعني قد شددت عليكم، فما أريد إلا الخير، وإن شاء الله تعالى نلقاكم في الحلقة القادمة. ما تقولون لا هذا سيزيد الكيلة علينا في الحلقة القادمة، نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة ونخفف عليكم إن شاء الله. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد، السلام عليكم.